هل يجوز صنع حذاء من جلد النمر؟ نرجو إفادة عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراس جلد النمور، هذه سباح، النمور سباح والأسود سباح، فلا ينبغي استعمال شيء من جلودها، لا النمر ولا الأسد ولا الفهد ولا الذئب ولا الثعلب، ينبغي طرفها وتتخذ من جلد الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذه التي إذا دبغ جلدها ولو كانت ميتة لا بأس. وأما جلود الأنعام، جلود النمور وأشباهها من السباع، فلا ينبغي استعمالها، لا نعلل ولا غيرها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.